الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه وسنته إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند البيت رقم 13 من المنظومة البيقونية. لكن أقرأ على مسامعكم الأبيات لكي إن كان أحد يريد أن يستفسر عن شيء أو عن كلمة لم يفهمها فله ذلك إن أراد. يقول الناظم رحمه الله تعالى عليه أو رحمة الله تعالى عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. أنت ما من أتى وحدة؟ أنت وحدة أتيان جاء بشر واحد بكل واحد تعريفات ما من أتى وحدة؟ أتى وحدة يعني أن يجي كل واحد ما يريد شرحها ما الواو هنا بماذا؟ مع واو المعيه والحد التعريف صح؟ يقول يعني من اتى بكل نوع مع تعريفه. واو هنا واو المعيه اي مع الحد من التعريف. اذا نقول كل واحد اتى مع اي وكل قسم من هذه الاقسام اتى و اي مع حده اي تعريفه. أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ماذا نفهم من هذا الحديث يا الشيخ إسماعيل؟ ماذا نفهم من هذين البيتين؟ أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ماذا نفهم من الحديث من البيتين؟ ما المقصود بالبيتين؟ ما معنى البيتين؟ وهكذا. الشذوذ من المخالفة؟ هذا هو الشذوذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأرجح منه. نعم. طيب فقط؟ طيب وأنت يا شيخ سيلا ماذا فهمت من البيتين؟ أول هذه الأقسام الحديث الصحيح. طيب ثم لا سألتك ما الحديث الصحيح ماذا تقول لي؟ الحديث الصحيح يقول أول عبده الصحيح أولا على سناده على ذلك قل هو من كما قال ما اتصل سناده وهو ما اتصل سناده أي ما اتصل سناده أنا لا هذا الكلام لا يعجبني. يعني بمعنى لا أريد أن نحن نختصر الكلام. هو يقول لي أنا أنتظر من أحدكم يقول لي هذين البيتين فيها شروط لحديث صحيح. الحديث صحيح له خمس شروط: الشرط الأول اتصال سند، والأمر الثاني يكون الراوي ضابطا، ثم يكون عادلا، ثم بعد ذلك عدم الشذوذ وعدم العلم. فذكر إنما قال وهو ما اتصل إسناده يكون اتصال سند، ولم يشذ أي ليس فيها شذوذ ولم يعلم أي ليس فيها علة قادحة. يرويه عدل إذا يشترط أن يكون الراوي عادلا، ضابط أن يكون أيضا بتمام الضبط. هذا إذا بدل أن نتكلم كلاما كثيرا هذا هو مفهوم المفهوم بجي أول هذه الأقسام الحديث الصحيح. وكأننا سألنا حتى هو قال لأن كل أول قال وكل واحد أتى وحتى لابد لما قال لي أول صحيح أي حديث صحيح لابد أن يعرف الحديث الصحيح. فعرفه بقوله وهو أي إن كنت لا تعرف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية عدل ضابط وليس فيها شذوذ ولا علم خلاص. هذا هو ايه يعني البيتين في فيهما شروط الحديث الصحيح خلاص. فهمت المعنى ولا انتفاهم مره اخرى؟ اولا ايه اول هذه الاقسام الصحيح، وكاننا سالناه وما الصحيح؟ قال وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل طيب يرويه عبد ضابط. هذه كل شروط أن يكون ما اتصل إسناده إسناده وليس لم يشذ وليس فيها شذوذ. هذا تعلمنا أداة النفس أداة إيه؟ أي لم ليس فيها شذوذ وليس فيها إيه؟ علم، ليس فيه شذوذ ولا علم. هذه ثلاث، إذا اتصال سند، عدم الشذوذ، عدم العلة في القادح. هذه كم؟ ثلاثة. إلا أن الشذوذ والعلة يتعلقان بالمد. طيب نحن نريد الراوي يقول يرويه أي أراويه عبد ضابط، هو يشترط أن يكون فيه العدالة وشفته بإيش؟ الدمع والضبط. طيب ما تقول ما مفهوم العدالة؟ مثلا الناس نقول يكون عادلا وشفته الزاوية عادلا منكم، ما مفهوم العدالة؟ كيف نعرف أن عادل ولا عادلا؟ طيب طيب أن لا يكون فاسق مثلا يكون مثلا عندك اشياء يكون هذا الذي يكون عندك اشياء وانت فهمت ام العدلين كيف نحكم على الشخص اللي فلان عادل فلان بالمروءة والشريعة أما يخل بالمروءة في قابل مفهوم العدالة. طيب وأهم هذا هو الأمر كل ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة. هل أظن الذي يلازم التقوى والتقوى معروف امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو التقوى. بمعنى هذا معنى الكلام، لا يقترف كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يكون اعتقاده مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا بيان تقوى. طيب مروءة، يقول أن يكون المروءة أن يتحلى، أي المروءة من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. كلمة المروءة معناه التحلي، أي صفته يتصف بالفضائل، أي فضيلة، أنه يبتسم للناس، أنه يكون كريما، أنه لا يكون بخيلا، أنه يحب الناس، أنه كذا، يعني فضائل، أنه فضل، صفته كريمة. طيب والتخلي عن الرذائل، أي رذيلة، أي فسق، أي شيء يعني يقل من قيمته يبتعد عنه. وضربنا مثالا ومثال ما هو خلق ويخل بالمرأة أمران في يعني فعل كما قال هنا، ويخل بالمرأة أمران قال فعل الصغيرة أو الصغائر التي تدل على خفة، يعني كسرقة شيء حقيقي مثلا، أو فعل المباحات ولكن التي تذهب بالكرامة، تذهب بالكرامة وتورث الاحتقار في المول في الطريق والأكل في السوق كل هذا. إذا هذه هذا مفهوم إيه؟ لا دار. يعني أنتم وكان لكم يعني الكتاب ليس معكم، يعني هذا الكلام الذي أقوله دائما هذا موضوع الإسجاد، هذا الإسجاد معظمهم في الكتاب. فأردت إنما ترجع إلى البيت البيتين ثلاثة إنما نشرحهم أو نشرحها، رجع أنت إلى البيت وتجلس النساء 15 أو خاصة بعد صلاة الفجر بسيطة قبل أن نبدأ، تراجع مر كده وتحفظ مثلا كلمتين ثلاثة أربعة. لما؟ لأن ما نريده الآن أنك تفهم هذه المنظومة، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أتى إلينا آتي فقال انا اريد ان اشرح، انا لا اريد ان يعني انا لا اعلم شيئا في الدين، انا اتيت الان جديد ولا احفظ شيئا واريد ان مثلا، فليس شرطا كل مره أنا الذي أجلس معه هو أشرح له هو البلكونية وأشرح له صفحة الأطفال. لا خلاص أنتم أطرحتم أيضا نحن قدمنا لكم خدمة، فلولا أن تقدموا أيضا لإخوانكم خدمة هم يقدمون لإخوانهم خدمة هكذا. إذا فأقول لك بدلا أنا أجلس معه بدلا أن أجلس أنا معه كجديد أجا كل مع فلان لأنه أخذ شاحة أبلكونية فتشرح أنت له على قدر فهمك شيء لم تفهموا. هنا ترجع إلينا مرة أخرى فلا تقول كان هذه الكلمة ما معناه، فنقول له أنت تقول له ليس مشكلة إما تؤسس أنت. أما قولك أنت لنفسك الآن جالس ولا تفهم، ومن ثم لو أهل أتى إليك وقال أنا أريد لا تنسى أن تشرح له لا لا تجد ثقة بنفسك، مع أننا نتكلم بلغة يعني ينبغي يفهم الكل. يعني أنا نحن دائما وأبدا أعرف هذه الأبيات شرحناها من أيام، لكن ما ذلك هذا هو أن أستشعر مثلا عندي أنا ممكن يكون واحد زي في كلمة لأنك صبح. طيب أنا أنا لي أعرف هذا إلا إذا سألت أول امتحان وفي الحقيقة بعد دورة في امتحان يعني نميز هذا فهم وهذا لم يفهم. إن أردت أن تقول ما عندك تقول أو كما تريد هذا يرجع إليك، ولكن نرتبه كما تقول. المهم يا إخواني الذي هذا هو العلم أنت، وهذه يعني أنت أنت الآن تضيع مثلا ساعة ساعتين ولا إن كنت لم تفهم ولو كلمة لا تضع، لأن هذا عمرك هذا عمرك وسوف يسألك الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت فيه، فلابد لا تجلس لا كلمة واحدة لا ولو كلمة واحدة، لأنك لو كلمة بعد كلمة بعد كلمة خلاص أنت زي خرجت من البرنامج يعني من الدورة لم تفهم شيئا. ممكن من أجل كلمة واحدة لا تستطيع أن تعلم الناس أن تبين للناس، لأن تخشى أن يسألوك عن هذه الكلمة فمن ثم لا تستطيع أن تجيب مثلا. لا فلابد أن تفهم الأمور الكلام وأنا شخصيا يعني أكون مسؤول جدا عندما أن يطالب أكثر من 20 مرة أو 100 مرة يسأل، لأن هذا حق حقك أن تسأل إلى أن تفهم. نعم الفهم درجات وللضبط درجات أيوة نعم يعني واحد يفهم مرة في المرة الأولى واحد في المرة الثانية واحد في المرة الرابعة واحد في العاشرة يبقى فأنت اسأل أنت أنزل من أين أي طبقة من الطبقات أنت تفهم بسرعة أم لا تفهم بسرعة فتسأل. يعني هذه الفوائد لا يعني هذه تكون مثلا وبالتالي ممكن ولاجل هذا ممكن ياتي ايضا علينا ايام تقول لا نقول في دوره في الاجروميه دي او في مثلا في البلكونيه مثلا او في مثلا صحه الاطفال تقول انا مثلا في كم من اخوه ما اتوا هنا يعني ليس معنا لما سالناه ناقشناه لماذا قال انا درست هذا وان افهمه واحفظه يعني انا وكانه وهذا حقه ايضا لا انا شيء افهمه وانتهيت منه وحفظت مثلا واستطيع ان ادرس الناس حتى اجلس مثلا فقط لا افهم في اشياء اخرى ويريد ان يحفظ القران كاملا يريد ان يحفظ كتاب اخر يحفظ وكذلك انت اذا كل مره تجلس في البلكونيه انت فقط في البلكونيه وكل عمرك في البلكونيه لا انت لدينا البلكونيه باذن الله رب العالمين صح؟ فنجي على هذه المرحله فقط اخر ما قال لنا بالتليفون اي كلمه وانا معكم في المسجد حتى احضر الدرس اسال كل هذه الكلمه انا احفظ الابيات ولكن هذه الكلمه نسيتها او ارجع للاستاذ مشاف او ارجع لنا بشخص في هذا الذات ازاي ارجع بشخص لماذا لان هذا الذي اقول انا هذا في الكتاب هو الذي لخصته لاستفيد انا انما اكتب ثم من الكتاب وبالقلم واقرا الان لكم من كتابتي وانا هذا الان عندما نقلت الان اكثر كلام كلامي هذا نعم كلام صاحبي أحسن لصاحبي لكن أنا أقرأ لك الآن من كتاب هذا ضبط كتاب أنت تعرف هذا ضبط الدبزان ضبط كتاب وضبط صبر على كل فنجتهد إذا أبدأ بالحمد مرسلنا على محمد الخير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحتى أي أتى مع تاريخه أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ما اتصل إسنادهم ولم يشد إلى تكاس الذل أو يعز ليس فيها علة يرضيه عجز أي يشترط في الرابع أن يكون العدالة أن يكون عادلا ضابط أي يشترط أن يكون أيضا تمام الضبط في الحديث الصحيح نقول تمام الضبط عن مثله معتمد هذه تكملة البيت لأن كل راوي من رواة فقط راوي يعني هو مثلا يشترط معكم أنا في سبعة من رواة سبعة من رواة واحد اثنين ثلاثة أربعة. لازم الغالب الأول يكون أيضا عادلا يكون ضابطا. طيب والذي بعده أستاذ شيخه أيضا عم مثله أي يكون أيضا الذي فوقه يكون أيضا عادلا ضابطا. هذا الذي منع كلمة عن مثله يعني يشترط كما يشترط في الأول يشترط أيضا في الثاني. الأمرين بالذات الضبط والعدالة يشترط فيهما في كل رواب من الرواة في كل رجل من رجال الرواة في كل رجل. يعني لا يدري أن مثلا واحد يروي مثلا عادل ضابط عن عادل ضابط عن عادل ضابط عن فتح ضابط. لا لا لا تحديث صحيح. هذا معنى كلمة إيه؟ ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الذي يعتمد في ما يكون قوة. هذا مفهوم معنى تمام الضبط في حديث صحيح. كلمة معتمد إذا لو اعتمد في ضبطه كمان لا يتهيأ لك قليل النسيان يبقى ضبطه تمام. عندنا فنفهم كلمة التمام والضبط من قوله معتمد في ضبطه. كيف يعتمد على واحد في ضبطه وهو ينسى كثيرا أو مثلا يغفل كثيرا أو تفهم تفهمون ما؟ إذا هذا معنى هذين البيتين معناهما أن المؤلف يبين لنا الشروط في الحديث الصحيح. خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني أن يكون الراوي عادلا. رابعا أن يكون ضابطا. ثالثا أن يكون ضابطا. هذه ثلاثة. هل يتعلق بالسند والرجال والرجل والإسناد؟ عدم الشذوذ والعلة يختصان بالمتن. ولكن هذا اليوم لنا نشرح كلمة الشاذ وحديث الشاذ وحديث المتن. هذان يتعلقان بالمتن. طيب خلاص؟ إذا فهمتم المعنى بدين الآن؟ بعيد. لكن هل مثل البيتين؟ طيب أتعرف يعني والحسن المعروف طرقا وغدا. والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كصحيح اشتهرت. من يفهمني هذا البيت؟ من يستطيع يقول لي ما له هذا البيت؟ ما المقصود به؟ نعم هذا الشطر الثاني. هذا الذي نقوم منه لا كالصحيح اشتهر في الضبط. طيب ولكن الحسن المعروف طرقا اي معروف طرقه معروف طرق يعني ما يعني اهل الفن يعرفون طرق الحديث صح. ومن هنا يستطيع يكون هذا حديث هذا سام الضبط وهذا خفيف الضبط. وبما انه يعرفون الرواه يبقى سهل عليه ان يعرف الفرق بين الحديث الصحيح ويعرفون الفرق بين تمام الضبط والتام الضبط وايه وخفيف الضبط. خلاص صح كده. هو الحسن اي الحديث الحسن المعروف هنا الذي يعرف طرقه الان الفن يعني طرقه معروفه طرقه معروفه لاهل الفن وهم يتفقون ان الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح فقط الاسم. يقول لك وغدت اي اصبحت طريقه غدت بمعنى اصبحت رجاله لا كالصحيح اشتهرت في الضبط فقط. هذه هي الفرق وهذا هو الميل. خلاص يا حكم الله فهمتم الطرق الحديث يعني الطرق الحديث مثلا يعني مثلا حديث مثلا اتى مثلا رواه راوي من مصر يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وحديث الراوي مثلا رجل من الشام اذا فهم في كل كتب الرجال يعنون في كل يعني مثلا الراوي هذا ينظرون الى هذا ذهب الى مصر وذهب الى سوريا وذهب الى كذا الى اخره والتقى بشيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان اذا انما يروي عن فلان نعم هو صحيح لا انتفع به واخره واخذ منه انما لا انما قال عن فلان لا هو لم ياخذ عن فلان لان لم ينتقي به لانه مات قبله او مات بعده بسنوات الى اخره فهم ايه يعرفون سلوك ايه لا حديث هذه سلوك مباحث يبحثون عن الرواية فيجدون هذا تام الضبط وهذا خفيف الضبط يعرفون هذا بجميع الطرق أو في كتب هذا كتب هذه المسألة يقوم بها كتب الرجال أصحاب الجرح والتعديل الجرح والتعديل يعني يعرفون أن مثلا أنتم كلكم تلاميذ علمي صح؟ وأنا فيما لم يعني أعيش معكم الآن أعلم أن فلان يفهم كثير بسرعة وهذا لا يفهم كثير أيوه هذا فلان تام الضبط مثلا لو كنت جاهز أن أقول ذلك وهذا خفيف الضبط وأنا أتعامل مع كل واحد ثم أنتم كلكم أمام. فعندما نحن تكلمنا إن فلان كلنا شيخنا فلان، وطيب عندما يأتي فلان ويقول عن شيخ فلان وفلان وفلان أقدم منه وأقدم منه مثل ما عند هذا الشيخ، فبيتم نقول لا. يعني كيف أنت تأتي بكلامه ولا تكون مثلا الذين مكثوا، يعني مثلا واحد لو ثلاثة أيام فقط معنا فما يقول لك لا لا تجاب مثلا رجل لا يقيم الصلاة لا يصلي يعني. أنت تقول لا أنا أعرف من عشر سنوات هي بسم الله ما شاء الله يعني كان يعني أكاد بل هو إمام في مسجد فلان يصلي بالناس مثلا. إذا فأنت الآن كيف نراجع من رأيك؟ يعني فلان عنده التزام يعني في القهوة، أنا أعرف هذا كيف متى قال ولما قال وهل كلامه ضايع ولا صحيح، أعرف طرقه الحديث، وهذا في علم العلل وكتبه الجرح والتعديل يتحدثنا فيها. ولكن نحن نقول أنه قد يكون فقط المسائل، وإلا ولو أنفق الطالب عمره كله في هذا الفن لاستغرقه. هذا كما أقوله في كل جهة الاستغرق يعني المطالب والبحث في الرجال. تخيل لو واحد اسمه محمد محمد، واحد اسمه محمد يفرقون بين محمد محمد ومحمد محمد، يعرفون أن هذا أولنا كذا وكذا كذا ولك شيخ فلان وأخذ شيخ فلان، لا هذا فلان ضعيف وفلان ثقة، اسمهما واحد، هذا محمد وهذا محمد، ولكن هذا ثقة وهذا غير ضعيف، يعرفون هذا والحمد لله. طيب والحسن أي الحديث الحسن ما هو طرقه إلى هذا الفن؟ فقط هم إنهم يقول لك إقرارنا يقول لك لأنه يعرفون الطرق ويعرفون لا فرقوا بينه وبين الحديث الصحيح في شيء فقط، وغدت رجاله لاقى الصحيح اشتهرت. أي يعني رجال حديث الحسني لما اشتهروا في الضبط كما اشتهرت في الحديث الصحيح، هذا هو المعنى. خلاص وصلت فهمت؟ لا فهمت؟ إذا اسمع، يقول بعد ذلك هذا أقسام. أنا في اسمه الأخير هو في اسمه الضعيف الحديث الضعيف، يقول لك وكل ما عرضبة الحسن قصر أي لم يبلغ فهو الضعيف. يعني نحن لدينا ثلاثة مراتب، حديث صحيح حديث الحسن، كل ما طبعا الحديث الحسن له ضوابط، يعني له ضوابط وشروط صح. إذا لم يتم هذه الشروط، أي حديث لم يتم فيه شروط حديث الحسني لا يمكن أبدا أن يتم فيه حديث شروط حديث الصحيح. إذا بما أنه قصر عن الحسني فهو ضعيف، يعني إذا لم يتم فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسني ضعيف. طيب أنت تعرفون سبعة الشروط هنا خمس. طيب لما تصل إسناد يعني سند لنا صف خلاص انتهى خرج لنا اتفقنا انا وانتم ان يعني يشترك في الحديث الحسن والصحيح اتصال السند، لما تصل لما تصل السند خلاص حديث ايه ضعيف، حديث ايه ضعيف قولة واحدة. طيب اتصل السند طيب ولكن امام فاسق غير عادي، احنا شرط العدالة في الاثنين الحديث الصحيح والحديث الحسن، يبقى خلاص خرج. هل يبقى هذه وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي لم يبلغ فهو ضعيف؟ ثم قال وهو أي ضعيف أقساما كثرة أي كثيرة، أقسامه كثيرة يعني السبب في ضعف الحديث كثير، أسباب ضعف الحديث كثيرة، قد يكون قد السبب انقطاع في الدرس، وقد يكون سبب مثلا عدم عدالة الرد أو عدم ضبطه أو إلى آخره أو اتهام بالكذب، ثم يظهر وليس الكذب في الحديث في الكتاب أجل حديث منكر وحديث كذا وحديث مطلوب وحديث إلى آخره. خلاص هذا كل من عواء حديث الضعيف. خلاص إذا مرة أخرى وكل ما أي من الأحاديث عن رتبة الحسن أي عن درجة ومرتبة الحسن القاصرة أي لم يبلغ قولا واحدا فهو الضعيف. بكلمتين إنما أقول لك هو يعني ما الحديث ضعيف ما لم يتوفر فيه شروط الصحة والحسن، أي حديث لم يتوفر فيه شروط الحديث الحسن وشروط الحديث الصحيح خلاص حديث ضعيف. خلاص اتفقت معي البعيد لما ذلك ما ذلك أيضا. طيب ثم بدأ الآن يتكلم في أمر آخر، نحن بدأنا بداية الآن نقول أنواع الحديث ثلاثة، حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف، هذا خلاص ننتقل الى شيء اخر وهو الكلام في المسجد. لمن؟ من أسند إليه الكلام؟ يعني هذا الكلام كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو للتابعين؟ هنا باعتبار من أسند إليه الكلام، خلاص؟ هذا هو من الأبيات القديمة. يقول لك اسمع، وما أضيف أي من الكلام والفعل والقول والتقرير للنبي المرفوع، هذا هو المرفوع. إذا نسأل حديث المرفوع، حديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، بس خلاص ما عنده بس. طيب، وضرب لك أمثلة، إنما الأعمال بالنيات. هذا عمر الذي قاله ولا جاب قاله ولا من قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال، إذا خلاص هذا الكلام هذا مرفوع، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي صاحب الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب، إنما مثلا سبيل المثال، إنما مثلا بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا رسول الله قال هذا ولا من؟ عمر، إبقى منصوب إلى عمر، إبقى حديث إيه؟ موقوف، موجود إلى الصحابة، موقوف، مثلا، أنا أتكلم في هذه الجزئية فقط، بقية الحديث أن تشهد لا إله إلا الله والإيمان، هذه أنا تبع رسول الله إيه؟ قال ولكن هذا الذكر في صدر الحديث هذا بالنسبة إلى عمر. طيب، لو أتى إلينا كلام عن حسن البصري، حسن مثلا التابعي، إيه خلاص؟ إبقى هذا كلامه، خلاص؟ إذا هذا بدأ إذا كلام وقف او وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم او صلناه اعضبناه الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ايه؟ مرفوع. وما اضيف للنبي المرفوع. طيب، لما نتحدث الان عن الصحابه سوف ياتي الكلام على الحديث الموقوف، لكن الان يقول لك وما لتابعين هو المقطوع، وما لتابعين اي ما اسندناه الى التابعي واضفناه الى التابعي هو المقطوع. كلام تفاصيل جدا وسهل باذن الله رب العالمين. طيب، خلاص؟ في مشكلة في النفس؟ الفقه. طيب، ثم قال والمسند الان هذه مصطلحات، اسمها المسند متصل يعني السماع الى اخره، فهذه مصطلحات في هذا الفن. فهو بدا يعني ايه يؤصل، يقول لك والمسند المسند والمسندي والمسند والمسند الى اخره. المسند عند المؤلف المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن اي لم ينقطع. كلمة لم يبن بمعنى ايه؟ لم ينقطع. كلمة لم يبن يعني ايه؟ حسن. ايوه تفهم ان شاء الله، تفهم ان شاء الله، طول عمرك تفهم تفهم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. إذا لا لم ينقطع، يقول لهم بمثاله لم ينقطع، لم يبي ماذا لم ينقطع، تعرف ماذا قطع؟ قطع، هذا رجل هنا صحيح. إذا المسند إن المؤلف هو الذي اتصل سنده من الراوي إلى المصطفى، من الراوي إلى أي حتى ما هنا إلى، حتى ما هنا إيه؟ الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في انقطاع، ولم اي لم ينقطع، خلاص. اذا انما انا وانا في بذات في الامتحان انا لا بكلام كثير، انا اقول لك المسند كل على طول المتصل الاسناد من روحة المصطفى ولم يجد. اقول لك حديث المرفوع وما اضيف للنبي المرفوع، عجبني بالابيات فقط اللي تستريح واستريح واعترف بعض المصطلحات. اي بس انا ليك اصلا، ولكن انت تؤلف الذي يقول لي المرفوع والذي اذا قال الصحابه، لا هذا يعني لا تجي، لا كلمتين وهناك لا الوقت ضيق جدا. اذا وما والمسند المتصل الاسناد من هذا هو المسند، انما اسال هذا الذي الكلام القاصي هذا تعليم انا انه المسند اسالك ما المسند؟ قل لي المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن اي ولم ينقطع. أنت عندما تقول لي أنا أعترف وتقول لي هذا الكلام أترك خطأ ماما ولم يبن، أقول لي تقول لي ولم ينقطع، أقول لي جزاك الله خير. طيب، ثم أقول ثاني طيب إيه إيه متصل؟ يقول لك حديث متصل، أيوة حديث متصل إسناده، ما هو المتصل؟ ما مفهوم المتصل؟ كيف أفهم من هذا الاتصال؟ يقول لك وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى، هذا هو المتصل. هو شو الراوي يعني المؤلف مرة يقول المسند ثم عرفه، لا هذه المرة أتى لك بالتعريف ثم أتى لك بالمعرف نفسه، يعني ملك وما بسمع كل راوي يتصل اسناده هذا الذي يسمى ايه المتصل ومفروض يقول المتصل وما هو الذي بيسمع مثلا والذي بيسمع كل راوي اتصل لا وخلق وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى المتصل اذا مره يقول لك والمسند المتصل اسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن هذا مسند ثم هذا مره يقول لك ايه هذا المتصل تعريفه لأنه ما معنى حديث المتصل ما تعريف الاتصال أو كيف نعرف هذا المتصل هذا يقول لك يعني أن يسمع كل راوي عن منطقه سمع يسمع وما بسمع كل راوي هذا كلام واضح جدا وما بسمع كل راوي يتصل أي الخبر الكلام أنا تابعت من سليمان وسليمان سمع من حامد وحامد سمع من علي وعلي سمع من فلان إلى آخره كله سمع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمى إيه المتصل مسلسل نعم هذا المسلسل عند المؤلف هو ما اتصل سناده اي اسناده يعني بنى كل رجال موجودون مثلا على سبيل المثال واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه الى هنا هذا رجل كما امامي هذا صحابي يرمي ما أمان أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي طيب يقول لك إنما يقول الأخ حدثني فلان قال حدثني فلان قال أخبرني فلان قال أنباني فلان قال هذا كلام في الإسلام البخاري ثم يسأل ثم يقول أنا أبي هريرة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا يسمى متصل هذا رجل موجود وأستاذه موجود وأستاذ أستاذي موجود كل رجال موجودون هذا اتصال لم يحدث في أي انقطاع صح؟ هذا يسمى مسند لما مسند لأن هذا إلى صحيح إلى يعني الكلام أخبر أن فلان هو الذي قال هذا الكلام وفلان هو الذي هذا اسم الإسناد طيب والاتصال أن كل موجود لأن ممكن هو يقول لا ويسقط الا ويقول هذا فلان اخر فلان يعني ممكن يدخل ايه شخصا ويروي عن من فوقه لا خلاص ولكن هو وضع لك شخصا قال لك ولم يبين ماذا لم ينقطع اي لم يقول لن يترك مثلا اسماعيل وياخذ عن الحسن لا لو قال هذا فتم هذا يسمى انقطاع في السند وصل هذا اذا الاتصال ان كل الرواء موجودون الاتصال ان كل واحد اخبر ان هذا الكلام اخذه من اين خلاص في معنى اتصال يعني في معنى اتصال يعني ممكن يكون مفهومهما واحد ولكن هو هذا فقط يفرق بينهما تفرق بهذا الوصف خلاص مسلسل حديث المسلسل خلاص قل يعني لما اتصل مسلسل هذا مسلسل افلام يعني مثلا لا مسلسل في مسلسل الحديث معناه ما على وصف أتى ما إيه على وصف أتى مثاله والله أنباني الفتى والله أنباني كلمة والله أنا يؤكد الفقه يعني كلمة البيت لكن مثل أنباني إنما كما قلت أنا أقول أنباني فلان قال أنباني فلان قال أنباني فلان قال فنجي أن السير كلها إن كل جميع هو من لفظ أنباني ثم هذا تسلسل يبقى التسلسل إما أن يكون كما قلنا إما أن يكون في الوصف أو في الحال في الوصف هذا يقول كل الكلام يقول أنباني أنباني أنباني أنباني في الحال يقول حدثني وهو قائم قال حدثني وهو قائم قال حدثني وهو مثلا أو كله يقول بعد أن حدثني تبسم كما هو قال في البيت القادم إذا مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قال حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم وهذا ظهر كما قلنا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به فقال على أثقل من يا رسول الله والله ما لا ما لا ما ما بين لبتيها أهل بيت أثقل مني مثلا ثم مثلا خذها وكلها مثلا خذها وكلها فإنما قال هذا الكلام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه حتى بلت نواجذه. إذن فكل الرواد إنما يصلوا إلى هذا المكان يعني يتبسمون حتى تبدو إيه نواجذهم. إذا هذا يسمى إيه تفاصل خلاص خلاص فهمت صحيح فهمت المفهوم المسلسل مفهوم المسلسل على تمام. طيب إذن عادنا بيتين يتحدث عن كيف يكون التسلسل كيف يكون التسلسل ثم يقول ما فيه التسلسل الفائدة التسلسل أن أبواب قد ضبط الحديث. تخيل أنه لم يبدأ ذكر حتى الصفة والكيفية حدثني فلان وهو قائم يبقى يتذكر أنه أثر الحديث إيه أنه في هذا الدولة أنه منبه يقص مستيقظ يعني فائدة خلاص هذه فائدة فائدة إيه التسلسل. عزيز حديث العزيز طيب هذا ايضا ذلك اخرى كلمة عزيز هذا بعزيز والغريب والمشهور ثلاثة ايضا هذه عدد رواة يعني هذا العدد يعني في كل طبقة من الطبقات الحديث الحديث له طبقات الحديث له طبقات. طيب في كل طبقة كم روى الحديث شخص او اثنين ام ثلاثة. طيب أقول لك لو اثنين عن اثنين عن اثنين في كل طبقة أو حتى اسمع حتى ولا اثنين عن اثنين عن ثلاثة المهم ألا يقل عددها عن اثنين خلاص فصاعدا في كل طبقة من الطبقات ولا ثم يعني إذا هذا على رأي المؤلف أنا أتكلم الآن في البداية على رأي المؤلف اثنين عن اثنين عن اثنين عن ثلاثة عندهم سمى إيه؟ عزيزة ولقى ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة يعني ما رواه إيه؟ في كل طبق اثنان أو ثلاثة هذا عند المؤلف خلاص. أما كما قلت يعني رجح بعض المحدثين أن العزيز هو ما رواه اثنين اثنان عن اثنين عن اثنين في كل طبقة من الطبقات لا يكون ثلاثة لو ثلاثة لو ثلاثة فما فوق هذا عندهم مشهور هو المشهور عندهم يبدأ من ثلاثة إلى عدم إلى حتى إلى يعني عدد لكن ثلاثة يقول العدد لم يبلغ إلى حد التوتر خلاص؟ أنت السلام على كيس العمر صحيح إن لم تفهم أكثر غلو يشيل المطر قل لا أفهم هذه أمانة وثم أنت تجد هنا نفس هذا الذي يسمى علماء الإخلاص عندنا من العلم الإخلاص شيء لا أفهم لا أقول مئة مرة لما أفهم هذا أنا أريد أن أفهم لكي أفهم الناس أو ابني أو ولدي أو جيراني يفهمون أشياء على حقيقتي. أما لو تخذت الآلة ولم تقل أو لو فلان تخذها ولم يقل شيئا ثم في الآخر ذهب إما طيب كل شيء يسأل كل لا أعرف كل شيء يقول لا أعرف طيب السنوات التي قضاها في مصر هذا أمر الأمر الثاني أول يقول على الله ما لا يعلم يعني يسأل ويستحي أن يقول لا أعلم فيقول ويصفي فهنا بقى يا جماعة هنا النكبة هنا المشكلة كانت تكمل هنا يعني طيب الآن إذا أنا من أخرى حديث عزيز يقول لك ما رواه اثنين مروي اثنين أو ثلاثة في كل طبقة من الطبقات بس كل طبقة لا أنا أفترض ما كان ثلاث طبقات طبقة زي ما نقول مثلا ثلاث أدوار العمارة ثلاث أدوار دور الأول ودور الثاني ودور الثالث في كل دور يكون شقتين فقط شقة وشقة شقة وشقة شقة وشقة يبقى هذا إيه عزيز إلى المؤلف ويتفق مع الجمهور ويتفق مع المتأخرين نفسه مع بعض المحدثين أو في كل شيء في كل لو من من من أدوار ثلاثة ثلاثة شقق ثلاثة شقق ثلاثة شقق وثلاثة شقق وثلاثة شقق إذا هو الدولة العزيز يسمى له إيه شقتين شقتين وشقتين وثلاثة وثلاثة وثلاثة ولذلك هو قال مرين اثنين أو ثلاثة ويدل على الاثنين جائز فهمت هذا أنا تفهم واضح ولا تبي إيه لا نعم خلاص. أما الرأي الذي رجحه بعض العلماء لا يقول في كل دور في كل طبقة اثنين فقط إن قل عن يعني إذا أصبح واحدا أصبح إيه غريب ولو كان ثلاثا يبقى مشهور خلاص فهم وصل. طيب عزيز مروي اثنين أو ثلاثة هو ما لم هو قال أو ثلاثة يا ترى يقول المشهور مشهور مروي فوق ما صاعد من أربعة صاعدا، لكن نحن المشهور يبدأ بثلاثة ثم فوق، ولكن شرط ألا يبلغ حد التواصل. حد التواصل خلاص وصلت الفكرة. طيب معان عن خلص هذول جدا، هو أضرب لك مثال، لم يقل لك كما يفعل ياسر بالتعريف ولا تعريف بالمثال، قالك عن سعيد عن كرم، لا أصل عن فلان قال عن فلان عن فلان عن فلان عن عن اسمه عن عن العنة أن كل راوي يروي بإيه بلفت عن عن فلان عن فلان عن فلان، وحكمه كما قلنا يحكم بالضعف إلا إذا كان العنة من لا يعني حكم الاتصال إلا إذا كان العنة من مدلس، يعني رجل ظلم بالتدليس فهنا لا يقبل من العنة إلا إذا كان إذا صرح به في مكان آخر أنه بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع من مكان إيه آخر في مود إيه آخر هنا يقبل منه. على كل المعنى على العنة أن يقول راوي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا في لفظ إيه عن، وفي شيء اسمه المؤنن أي يقول أن فلان أن فلان أن فلان قال خلاص اسمه المؤنن، لأننا المعنن وإننا إيه المؤنن. طيب ومبهم حديث المبهم كما تفهم كلمة إبهام، يعني ما في شيء ليس واضحا، فيقول مثلا حدثني من أثق به، طيب من أثق به هذا هو يثق به نعم، ولكن من هذا الذي يثق به ما اسمه ومتى ولد وأين ولد وهل أخذ أو لقي شيء أو لم يلتقى بشيء أعصره أو لم يعصره كيف نعم، لابد أن يبحث عن هذا. ومبهم ما فيه راوي لا يسمى باسمه لم يذكر اسمه بل أتى بوصف عام له، قال رجل صادق رجل أثق به رجل أنفق بين عينيه، هذا وصف رجل طويل مثلا، فالمثال فيه إبهام لم يوضح لم يذكر اسمه خلاص هذا ما هو إبهام، فهو العلماء يبحثون عن هذا الرجل إلى أن يجدوه هو رجل إن كان ثقة عادلا ضابط أخذ الحديث وإلا تركه خلاص، فقط إلا إن كان الإبهام من الصحابة، إلا كان الإبهام المبهم هذا من الصحابي لا يدوم، يعني مثلا التابعون يقول مثلا عن رجل من الصحابة مثلا وقال رجل من الصحابة مثلا خلاص، ليس هذا اللبح من هو رجل هذا من الصحابة، صار كلهم عدود الصحابة كلهم عدود لا نبحث فيهم يعني كلهم فيهم. طيب خلاص ومبهم أي حديث مبهم هو الذي فيه راوي أي في سنده راوي في سندي راو لم يسمى أي لم يذكر اسمه فقط، قال حدثنا رجل حدثنا من أثق به حدثني مثلا كتب شيخي على هذا الأسلوب شيخ فقط يعني لم يذكر اسمه، هذا في من شيخه هذا من هذا الرجل الذي حدثه من الثقة الذي حدثه وهكذا، ففي إبهام خلاص أنت ما يبدأ بيت هذه آخر ما نقول يحل الأمريكية تفهمون أن نريد النفع وتفهم الناس أنتم تفهمون دورات القادمة إن شاء الله بإذن رب العالمين، وإذا ما أتى جديد أرسلناه إليكم، وأنت إذا حقيقة أن علمه أنك تستفيد ويستفاد منك أنت تقرأ كتابا وتقرأ جيدا وتضبطه وتحفظه ثم لا تكلم من شأنك، لا كل أخي أنت درست الأمريكية قل لا قل هذه الأمريكية وأنا أشرح لك، فتجي أنك نعم في البداية في صعوبة وتضطر أنك تراجع وتذاكر لأن تخفي أن يسألك فتعجل أو يسألك كل غدا وتذهب وتبحث، فتجي أنك وجدت إن شاء الله بإذن الله تصل إلى مرحلة بإذن الله رب العالمين. أنا والله هذا ليس واجباتي، يعني أنا يعني مثلا أقصد ليس تخصص أنا أتكلم في المثال الحديث، أنا في ناس مثلكم والله لكن كل فماذا أقول؟ أنا تخيل أقول أنا لا أعرف أو لا أعرف ماذا؟ وأنا هذا المحاولة الكلام لمن لأهل الفن لو أتى واحد يعرف مثلا يلا من هذا ليس تخصصه وهو يعني مثلا على الفن كله يعني أنت ترى زي ما قال لا هو لا ويرى أن الأشياء تختلف علي وأقول أشياء ليس فيها وهي مثلا وكذا أنا أيضا يعني أنا بعد ذلك يعني ممكن بعد ذلك أتعلم أتعلم في كذا فاشل أسمع الكلام الأول ويا يعني زي ما قلنا هذا الكلام، إذا فمثلا تدريب نحن أنه أنا أدرب الآن لا أقصد أن عشان لا وإن يكون هذا ولكن يكفي الذي جلسنا هذا هذه يعني جرأة أنت أمام الناس وتكلم الناس وأنا لا أنت أصلا من هذا مرحلة ثم بدل هذه مرحلة على الغاب في أخطاء لغوية وأخطاء مثل الصوا والصاء والعين والحاء مشكلة في المخارج ثم أنت تجي أنا بإذن الله رب العالمين الأمور كلها تكون هي منضبطة وسهلة ولا يتكلم كل واحد والله يدخل ولا يدخل الكتاب ولا يخطئ ولا يبقى تمام ولا نافع هذا لا يأتي في يوم أو يوم أو ليلة لا سنوات ومجهولات أنا بدلا يعني مثلا تسمع مثلا محمد الحسان خفيف ومفوق مفوق يعني خفيف هو كلماته وألفاظه هو فأنت يمشي الخطبات يصادرك له وأنت تستمع إليه قال لا وانا كل يوم ابدا لا انا بكر لكن الاحاديث واصل الصحابه تاريخ سيره ثق اشياء كثيره جدا من اين تاتي كل هذا هذا ما الوقت قريب بدل فانا والله يعني انا اتوقع لا تعجزه استعين بالله استعين بالله ولا تعجز هذا حديث استعين بالله ولا تعجز لان انتم كل واحد منكم عمال هذه الدوره افهم الكتاب او كتب حتى ولو كان يرجعها مره اخرى وفي اشياء لا نفهمها مثلا او الكتاب نفسه ياتي لنا بموجب من سبب الاشياء لا نذكر في الكتاب لان انا ارى ان المستوى اقل من ذلك او غير ذلك فيرجع الي مره اخرى فلكي يوصل هذا انما ترجع اول ما ترجع الى البلد البيقونية مثلا اول ما ترجع الى الاطفال لا ينفع الهم فهذا أول ما الأطفال عندكم في البيت أنتوا إنما تأخذوا قصة الأطفال تعالى أنتوا أطفال من الغالي لأنه نحن في قبلنا حفظنا تحفظ الأطفال يا رجل أكون أحفظناه ونحن الأطفال وأنتوا إن شاء الله بإذن تحفظونه وأنتوا إيه أطفال فتبدأ ما بإذن رب العالمين يقول الراجع رحمة الغفور رب سليمان وهو جندوري الحمد لله كذا أي مدى العيال المهم فإذا هكذا المثلة هكذا طيب ننتقل مع طيب ونحن القصر أقول قلنا من الحق أن نبدأ أصلا من هنا يعني هذه كلها مراجعة كل هذا الذي يقبل الآن مراجعة وأخذ الوقت كثيرا لا أنا أقول هنا وقصت اللقاء مع الأستاذ وأنا أقرأ الكلام في كلمة هذا فقط مثلا هذه ثم إيه يعني ندخل إلى مشكلة على بين النووي الكتاب في البيت عندي وأنت أصل يوم النص وأصل أحد يصير ثلاثة فقط من هذا ذات يوم يوم يوم يوم إيه يوم البقولية خلاص لما نحن إننا نسأل الكتاب مثلا لما نسأل الكتاب طبعا إننا نسأل الثاني مسألة التابعة ونصف صح فإننا نسأل التابعة أقرأ أحد يصير ثلاثة في بين النووي ولا بين بالله ماشي تفكر معي ليس يوم لكن بما أن نحن الشيخ الزوجة تفكر الأطفال أو خلنا هذا الوقت هذا صدقة ديارية من أساس إليه صدقة إليه ديارية فرصة يعني الشيخ الذي يدرسكم التجويد مريض اعتذر لماذا فأنا أقرأ الآن وكانني أقرأ لكم الآن في مكان التجويد ثم ذلك بما أننا الكتاب اللي هو أربعين النووي يبقى في أحاديث كثيرة فنأخذ منها خمسة زيارة ما أخذها أمس باعتبارنا إنما نأتي يوم الأحد بإذن الله رب العالمين أقرأ لنا عشرة يبقى أخذنا خمسة وإذا كنا وهكذا حتى ننتهي إلى آخر الأسبوع القادم إلى آخر يوم الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله هذا آخر دورة يعني أسبوعين اتفق؟ طيب ولا حديث 40 حديث او 42 حديث لم ناخذ الا 10 فاذا ما اخذنا الان 5 مثلا يبقى يبقى لنا عدد قليل يعني انت معي؟ يقول الناظم رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل هنا يتكلم شيخ مصنف اسمه اسناد النازل واسناد العالي سند العالي وسند النجم هذه صفة للسند صفة للسند السند قد يكون نازلا وقد يكون عاليا كيف هذا؟ سؤال كيف يكون السند عاليا وكيف يكون نازلا؟ يقول لك ولا أثر وكل ما قلت رجاله على العلوم في مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا كان إذا افترضت معكم أن بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة، أنا ثلاثة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة أو ثلاثة فقط رجال. طيب وثلث آخر بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا، 20 ايه رجلا، ايهما اكثر عددا ايهما اقل؟ القليل هذا بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم عالي، كلما قلت الرجال كلما ارتفعت او على السند. هذا الذي يقول هو كلما قلت رجاله، اي كل سنة قلت رجاله ثم ايه على، يعني اقترب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف وهذا درج. وايضا يعني نحتمل الصلة قريبة يعني الصلة الرامي بالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثلاثة فقط، بينهم ثلاثة فقط، وكل ما اقتربت وكل ما يعني قلل الخطأ، لأن أنتم اثنين فقط لفلتم يعني ثلاثة فقط، أنت لفتا عن ثلاثة فقط، يبقى يقل وتقل الأخطاء. إذن فعلو الدرج هذا بيثبت، وإن كان العلو يعني ينقسم إلى قسمين، علو عدد وعلو صفة، علو عدد وعلو صفة. كيف هذا؟ نرى ذلك. يقول لك وينقسم العلو إلى قسمين، علو عدد وهو ما عرف المؤلف، والمعنى كل ما قل رجال السند فيه، كل ما قل ما قل رجال السند فيه فهو عالم، وكل ما كثر رجال السند فيه فهو لازم. هذا الذي قال المعلم، وكل ما قلت الرجال وعلى وضده، اي اذا كثر وضده ذاك الذي قد نزل. ويوجد شيء اسمه علو صفه، وهو ان يكون رجال السند اثبت في الحفظ والعداله في سند اخر، يعني مثلا كله ثلاثه، يعني مثلا هذه المره علو صفه هذه خمسه وهذه خمسه مثلا، لكن هؤلاء الخمسة يعني أفضل وأحفظ وأكثر عدالة، لأن العدالة تتفاوت، العدالة تتفاوت كما أن الضبط أيضا يتفاوت إذا في تفاوت، فهؤلاء أفضل من هؤلاء، إذا يسمى هنا علو صفة، يعني صفة أقوى من صفة هؤلاء. خلاص أنت فهمت ولا لم تفهم؟ بيت تغري لي أنت وكانك لم تفهم وفوق وانت لم تفهم. طيب ما انا اخرج احسن اسمع، اقول ثلاثة، في واحد رجل انا جيد ثقة لكن فلان احسن منه، فلان يتقوضون، يعني مثلا على سبيل المثال سليمان وجواب حامل رجلان كل كلاهما من غنى على سبيل المثال. طيب لكن كل واحد بحسب نظري انا لان كتب الرجال كل واحد يحكم على حسب ايه؟ بحسب القول به وبحسب معرفته عند هذا الشخص. انا اقول ان سليمان اضبط واحفظ للقران من حامل مثلا، ومن اين اعرف هذا؟ لانه اختبرتهما مثلا، فيظهر ان فلان لم يخطئ الا مره او مرتين في الامتحان، يعني وهذا مره عشر مرات مثلا ولا تسع مرات، ايما اطول. طيب بما انه كل رجل ورجل فلان افضل من هذا، يسمى هذا يسمى علو صفه. اذا كان الرواه هؤلاء الرجال في هذا السند اقوى حفظا واثبت عداله من رواة السند الآخر، هذا يسمى، وإن كان العدد يعني مثلا هذا خمسة وهذا خمسة وهذا ثلاثة وهذا عشرة، لكن يسمى علو صفة، يعني صفتهم أعلى وأقوى من 80. وقلت له هذا الكلام البخاري والترمذي، حتى أنت يا عبد الله لابد احكم بينهما، حتى يعني من عندك يعني، فان كنت مثلا من رجل من رجاله عزيز وكلاهما ثقه لكن أيهما ترى أنه أضبط الأحاديث وأفضل؟ طيب هذا الذي تقول الآن هذا اسمه إبل صفته صفات البخاري أعلى من صفات الترمذي مثلا. أنت فهم؟ هذا يسمى علو الصفة. يسمى إيه؟ علو الصفة. خلاص؟ إبل صفات هؤلاء الرجال مثلا نحن قلنا إن شاء الله في كل حديث يكون قابل يكون عادل مثلا. طيب هؤلاء رجل وهؤلاء ضباط لكن لهم أقوى من رجال الإسلام الآخر. رجال السند الاخر فلتم فنقارن بين السندين ونقول هذا السند اعلى نقصد صفه من السند الاخر هذا يسمى علو صفه اما علو العدد هذا كما قلنا ما بينه هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم ثلاثه طيب وهذا بينه وبين عشر ايهما اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم الخمس اذا هذا يسمى علو العدد وهذا الذي اشار اليه المؤلف هنا وكل ما قلت رجاله وكل ما قلت رجاله ثم على وذكره ذاك الذي قد نزل خلاص انت فاهم هذا انا يذكر في الاسناد الذي يحصل الاجازات على سبيل المثال مثلا انا وانت انا هذا شيخ موجود في يجيز الناس يجيز انا شيخ قاسم قرانا على شيخ واحد ووجيزه الحمد لله يعني وجيزه ووجيزه انا شيخ واحد إذا نحن كلنا في مرتبة واحدة طبقة واحدة خلاص تخيل أتى إلي هذا يأخذ من أنا إجازة هو إجازة صار ابن عالم وصار بي نازل إذا ما رمى إذا ما يعني أجاز شخص من زوجتي أنا ثم صار بي نازل لأنه زادني أنا في السنة معناه وأخذ عن شيء أنت فاهم تمام؟ والأجل مرة أتى إلى جلسة وقال أنا أريد منك أن تجزني الشيخ الذي أنا أفتت من إجازة حي وموجود ومتواكد تذهب إليه وتأخذ بدل ما تأخذ مني خذ منه كل سنة ساعات أنت فهمت معي؟ وهذا الذي حدث في وصول الفقه هنا بينما نحن كنا بقى كتب من رجل أخذ عن سلام بالي فذهب إخواننا إلى عند سلام بالي نفسه واخذوا منه ايه؟ السند هم عايزين السند عالي وعايزين السند ايه؟ ليه؟ لان بيننا وبين سلام بالي عبد الوحيد بالي وحيد ايه؟ وحيد السلام بالي بيننا وبينه رجل وهم لا وهم اخذوا منه مباشره هذا يسمى عادي سند يعني ارتفاع سندي ونزول السند لان المسار اصبح ايه؟ واضحا اصبحت ايه؟ واضحا وليس انت فهمت ده؟ خلاص في احد مثلا في لا ولا فيك اليوم مريض في ده لكن يصبر النتائج ان شاء الله معلومه والامتحان جاي طيب خلاص إذا فهمنا علو العدد وهو ما عرفه المؤلف والمعنى في البيان وكل ما قل الرجال على معناه كل ما قل رجال سندي فيه يعني عدد الرجال سندي فهو عالي وكل ما كثر الرجال سندي فيه فهو هل ضد القلة الكثرة ضد القلة الكثرة طيب خلاص ثم بعد ذلك ندخل المؤلف يقول او الناظم يقول وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكي الان والان لانه منظومه سيئه الى وزن وقافيه واتى بالحديث الموقوف الان الوقوف اما يقول الوقوف ما اضفته الى الاصحاب الى الصحابه الى الصحابه وكان حقوق وقال أضيف للنبي المرفوع يجب أن المرفوع الموقوف لكن معناه لازم يحتاج إلى القافية وإلى الروية وغير أرائه يعني الأخ البيت يكون مثلا نصر كما يقول المرفوع والمقطوع العين والعين يعني نصر هذا نصر ولو هنا النبع أتى وقالت ومعرفة الأمين قال هو موقوف ذكر فأصبح إيه أتى بالموقوف الآن أتى بالموقوف الآن الموقوف هو موقف عند الصحابة ما وقف إلا الخيال ما أسندناه وأضفناه إلى أخو الصحابي وهذا الذي قاله وما أضفته أنت من الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف هذا هو موقوف ذكر لنا علم ذكر معناه علم وصل ومعنى المعنى يعني في الوصل ذكر علم الأول فعل ومعناه واحد ومعناه إيه واحد خلاص في من أحمر ممكن أسألك أقول لك ما حد موقوف أو مم موقوف تقول وما أضفته إلى الأصحاب من قول الأوصيل فهو موقوف ذكر وترك ما من ذكر مهم جدا كده تقول لا تقول إيه ذكر معنى علم خلاص اتفقتم اتفقنا طيب ننتقل ومرتل الآن بقى أصبح الآن لا شيء نتفق أصبح الآن بدأ الآن يتحدث لك الآن الانقطاع أو أنواع أحاديث ضعيفة أنواع هو غلط وهو ضعيف وما هو كل ما عرفه لفضل قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثرة وبدأ الآن وبدأ بالمرتل طيب ما هي تقدر هذا يقول هذا حديث مرسل هذا تقدر تقول هذا حديث مرسل ما هو هو يلقى التاريخ قال لك مرسل من هو الصحابي المنتقى ومرسل من هو الصحابي ثقة هذه بس الصحابي يلقى التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط إيه هدف الصحابي الذي بينه وبينه نقول عندنا نحن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابه ثم التابعين ثم تابع التابعين فلن ناخذ من تحت الان البخاري ثم شيخه ثم شيخه مثلا ثم التابعي ثم تابع ثم الصحابه ثم الصحابي التابعي هنا لا حذف الصحابه الصحابي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المرسل يقول حديث المرسل ان انا اسقط التابعي من بعده حدث ايه الصحابي هذا الذي وان كان الكلام طبعا والله هذه كلها هذه كلها يعني اشارات في تفاصيل لو دخلنا ممكن واحد يؤلف كتابا في الايه في المرسل فقط في الرساله حديث ارسال خفي ارسال مرسل خفي ومرسل جلي وشروطه وضوابطه وكيف يكون والى اخره شيء بواحد يعني ولكن نحن نختصر ونقول هذا الكلام الذي ساله المؤلف الان ونختصر نقول لك ومرسل منه الصحابي سقط انا التابعي حلف الصحابي وروى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اتفقنا واضح عن ماذا؟ اه امانه مرجع علميه طيب وسؤالنا لا ليس اسم كتاب المسند هو كما ذكرت لنا الوقت يضيق هو ما يعني ذكر الحديث الاسنادي يعني هو قلت المسند هو يعني ما اسند الى راوي هو اللي هو ياتي بالحديث امام احمد ياتي برجال فسمي الكتاب مسند اي يقول اي ما جمع فيه ما رواه صحابه بالاسناد يعني كل ياتي بكل حديث وياتي به برواته فهذا اسمه مسند يعني هذا كتاب اسند صاحبه يعني كل حديث الى قائله ان كان قائله النبي اسند اليه ذكر اي الرجال وان كان صحابي ذكر الرجال وان كان تابعي ذكر الرجال هذا يسمى ايه مسند ويطلق على الكتاب يعني من باب ان يعني ذكر فيه اسانيد رجال فقط لكن المسند الحقيقي كما اشار اليه المره هو مسند هو المسند الاسنادي من رائحه الوصفة اي ما اسنده الى راوي ما اسنده او ما اسند الى راوي انت مثلا مثلا تقول حدثني جهل انت لا اسندت الكلام الذي كنت تقوله الى من؟ الى جهل خلاص تختلف اذا انت اسندت الكلام الذي لم اقول لك ان تقوله مثلا عشان يقول كلام لك وانا اقول كلام لا ليس لا اقول هذا الكلام قاله فلان احمد بن مثلا الان اسندت الكلام المهم يعني ايه الكتاب الذي جمع فيه ما رواه الصحابه ويترك عين العيد الاثنان ويترك عين العيد الاثنان ومرسل منه الصحابي يلتقى مرسل منه الصحابي اي الصحابي صدف ايه يعني التابعي حدث الصحابي طيب وكل غريب ما راى راوي فقط هذا مفهوم يعني هذا الكلام كان محله أو حقه إنما تكلم عن العزيز قبل أن تكلم عن العزيز تكلم أولا عن الغريب لأن الغريب والعزيز الغريب هو الذي يرويه راوي في كل طبقات أو طبقة من الطبقات حتى لا تختلط إما في كل طبقات مثلا راوي واحد يروي أو في طبقة من الطبقات كما قلت مثلا على سبيل المثال رواه اثنين ما حدث يعني رواه اثنين عن اثنين عن اثنين عن واحد مجرد وجدنا في طبقة من طبقات واحد هذا حدث ايه؟ غريب يقول غريب ما راوي ما روى راوي فقط راوي واحد فقط هذا هو الغريب ولكن ليس كثر الغرابة يكون مثل يعني في جميع الطبقات لم يروني إلا راوي فقط لا ليس هذا هو الكثر يعني ممكن مثلا الحديث الذي نحن أول حديث راوي إنما الأعمال بالنيات حديث غريب حديث المعنى لم يروني من الصحابة إلا عمر لا يجد حد الحديث إنما الأعمال بالنيات لا يرسلهم من أي طريق إلا من طريق عمر إذا يصل الحديث إيه؟ أي لم يروني من الصحابة إلا إيه؟ عمر وكذلك من التابعين لم يروي احد عنهم الا صحابه الا تابعي واحد فقط اذا هذا ايه اذا هو هذا ايه غريب ثم ايضا تابع التابعين لم يروي من تابع التابعين الا عن تابعي الا واحد فقط اذا في جميع الطبقات الثلاثه فهو ايه غريب ثم بعد ذلك اصبح حديث متواتر ثم نحن لا ننظر في الاول ياتي الى طبقه واحده فقط لم يجد الا ايه راوي فيها فهنا نقول نحكم على الحديث بانه غريب خلاص وصل الغريب حديث غريب ما روى راوي واحد في جميع طبقات او طبقه من الطبقات انا اصل كلام واضح اما يكون راوي في جميع طبقات واحد او في طبقه فقط من الطبقات يعني ايه واحد خلاص لا ليس ذا اصل لما قلت ان الطبقه يعني مش جميع الطبقات طبقة الصحابة طبقة أبو البخاري هم الذين جمعوا الأحاديث البخاري ومسلم هؤلاء ليسوا صحابة وليسوا من التابعين حدثت بقى دول الايه نعم صح والذين يعني حتى والذين وضعوا حبة للتوازن وصاروا لستة أو عشرة فما فوقها أو يشيرين يعني خلاف خلاف، ولكن المهم ألا يبرم حد إذا حد التوازن حد التوازن كما قلنا يعني أي استحيل تواطوه أي اتفاقهما الكبير. وهذا طيب على كل هنا إذا ممت من الصحابين سقط وكل غريب ما روى راوي سقط، وكل ما لم يتصل بحاله نادر منقطع حديث منقطع حديث منقطع رغم بين المقصور والمنقطع. المنقطع هو الذي يقول تقول لك وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصالي الاصل الحبال يعني اسباب يعني حباله منقطع مفكر يعني مثلا نحن كما قلنا سلسله هذه انا الرواه بمثابه ايه سلسله ثم وهم ايه سلسله. طيب هذه المره جبنا ما لنا اي سواء القصاص الاول لنا تقصد هذا ان الانقطاع ينقسم الى اربع اقسام، انقطاع في اول السند وانقطاع في اخر السند وانقطاع في السند في اثناء السند ولكن لو ليس براوي واحد بل راويين على التوالي. وهذا الذي سوف ندرسه يعني في تفاصيل في، ولكن المهم اي نوع من انواع اي من انواع القضاء يسمى منقطع. يعني لو حدث انقطاع في اي مرحله من مراحل السند ثم ايه منقطع اي انه لم يتم ولا ان انتقال لكل واحد اخر من فوقه، طيب واحد سرق اما فوقه اخذ اما فوقه من فوقه خلاص هذا ثم ايه انقطاع. يقول لك وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال. ثلاث اوصال هذا اوصال ما يصل الحبال او اسباب اي سبب يجعل الحديث المغير يجعل الحديث لما تصل ومنقطع. بغض النظر مثلا لو كانت اول السند تم معلق، لو كانت اخر السند تم مرسل الصحابي سقط مرسل اخر يعني التابعي اسقط الصحابي تم ايه هذا الانقطاع تم ايه مرسل. طيب ولو كانت اول يعني انا لو اصل شيخي مثلا وذكرت شيخه اذا انا حدث من الشيخي هذا اسمه اول ايه اول اثنان هذا يسمى معلق يسمى معلقات البخاري اسمه هكذا. طيب اذا ان كان الحدث في اول سنه يسمى ايه معلق، وان كان الحدث في اخر سنه يسمى ايه لا مرسل ومرسل ينصح حديث فقط. طيب لو كان في الوسط يسمى منقطع هذا الذي شو يعني اذا ولكن الاول هذا منقطع واذا منقطع معلق الثاني منقطع مرسل ولكن هذا يسمى منقطع فقط اذا كان في الوسط لو كان راوي واحد. طيب تخيل ان الانقطاع حدث يعني راوي مثلا بالارقام الشيخ الخرى وضع في الكتاب بارقام ان انا خمسه رواد صح؟ الاول والثاني حذفناه معا هذا يسمى معدل هذا يسمى ايه؟ معضل. والمعضل الثابت منهم اثنان المعضل الثابت منهم اثنان الفقر أيضا المعضل نخذ هنا نخذ هنا لمن نخذ نصف بالصورة ونصف ثاني للمرة القادمة خلاص؟ المعضل الثابت منه اثنان أي على التوالي أي معا يعني ليس مثلا في أول السند حدثنا مثلا راوي راويا ثم في آخر السند حدثنا ايه راوية مثلا هذا لا يسمى ايه معضلا وإن كان حذف اثنين ولكن ليس على سواد ليس معه لا نريد الاثنين بجوال بعضهم جنب بعض يعني رقم ثلاثة وأربعة لا أربعة وخمسة لا خمسة وستة هم الذين حذفناه أو واحد اثنين هذا يسمى ايه معضل على التوالي خلاص. اذا هذا تزيد في فهمك على كلام المؤلف والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي عندك هذا حط هذا في فضلك في ذهنك. هذا هو الراجح ليس فقط في حكم اثنين لأنه ممكن يعتبر كما قلت أحيانا إلا المعلق والمرسل هل في اثنين لأن المعلق حكم في أول اثنين والمرسل حكم في آخر اثنين أوليس الأمر كذلك؟ بلى إذا اثنان نعم حكم ولكنه لم يكتفع معا هذا في أول سنة ثم ذاك في آخر السنة لا المعظم الشرط أن يكون الحكم على الثواني المعلق ما حذف في اول اسناده راو او اكثر طيب لو الاثنين فقط متتاليين نسميه لا نسميه معلقا معضلا معلقا باعتبار اول واحد اللي حذف ومعضلا باعتبار الثاني معه على طول وتب فهمت أيوة. أما عصر واحد في ثلاث اسمه إيه؟ مرتل. ففي الأرض في الأول أو كان في الآخر أو في الوقت ولكن راويان معا جمال معظيم مع فرصة معا ويسمى معظل أدل اللي يسمى. طيب لو غير ذلك يسميه في مقاطع على طول. أي مقاطع. ما يجب المقاطع هذا يجب الكل. المقاطع كله يسمى المقاطع. تجرب إيه؟ تجرب إيه؟ الاتصال. لكن لكل لو اسم معين يختص به إن كان حرف واحد راوي واحد في أول سند يبقى معلق في آخر سند واحد فقط يبقى مرسل طيب شوف اثنين سواء في لو كان في أول سند يعني الرقم الأول والرقم الثاني أي يقول أيضا منقطع منقطع وإيه ومرسل ومرسل يعني مرسل ومعظم مرسل ومعظم طيب في أثناء سند اثنان يعني معا في وسط ايه السند والمعضلة فقط ومنقطع ايضا طيب واحد ولكن في وسط ايه السند منقطع معنى الكل يكون منقطع اولاد يقول لك وكل ما لم يتصل بحال من الاحوال منقطع هاي كل هذا يسموها انقطاع لا كل هذا يدخل تحت الانقطاع لكن فقط ينزل بحسب المحذوف فيضع صفه معينه هذا من باب التقريب قد يكون المسائل ولكن كل يسمى ايه يسمى انقطاع يسمى ايه انقطاع بالسند نعم اي هذا الذي يقول الانقطاع عدم الاتصال انت تفهم معنى الاتصال ان الانسان على كل الوقت مبنوي إذا لو رد فقد أو قرار واحد فقط تسمى الانقطاع لكن احنا هذا إلى هذا انقطاع أصل من الانقطاع جانبا تعالى نقول إذا كان الانقطاع يعني الحرف الثاني الأول منقطع ومعلق يعني لا هذا الانقطاع لكن اسمه إيه معلق فلما من كلمة التعليق أو معلق أنها هذا لم تصل على الإتلال وأين أي راوي خذف أو أين في أي مكان خذف الراوي في أول السنة فقط هذا من باب التقريب لباب المصطلحات التقريب والمعلقات البخاري البخاري احيانا لا يدخل السند ولا يدخل الشيخ شيوخه لا يدخل فولكن الحمد لله معلقات البخاري كلها اتى امام لا امام الذي شرح البخاري حجر السلام وكذلك ايضا غالبا كما يقولون اذا علق البخاري فهي ان اوصله في مكان اخر في باب الاختصار فقط من باب الاختصار طيب اذا هكذا اي حديث لاي سبب من اسباب حذف راوي واحد من الرواه خلاص اسمه ايه منقطع ولكن فرق بين المنقطع والمقطوع المقطوع هذا التابعي المهم يكون في انقطاع في الثاني اي انقطاع يسمى منقطع وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال نفتح بهذا في صلاة الله من صلى مبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين. أن الموضوع يكون للشخص